حصريا على موقع djkimo.com. لقان وطقيت بغمزة هجي، غزلت وصارت بفزة، حب شغلي يموتني، بس لا يطلع شاي الخرزة، اي متأكد شاي الخرزة، دورة وجهة ترد الروح للمجروح الداوى جروح، دورة وجهة ترد الروح للمجروح الداوى جروح، روح بذيع ميت فيه، بس لا يطلع شاي الخرزة، اي والله اي متأكد شاي الخرزة، شويت ماي الخصرة هيج وهيج، يحتلني ويغزيني بنظرة، اوه ويا النظرة، عيونه تموت قدام اسكوت، انسى الدنيا منشتم عطرة، يما انسى الدنيا منشتم عطرة، عيش روح بعالم غير، لو وصفت لساني حير، عيش روح بعالم غير، حضن أمان كل حنان ما يتوصف في دول عمره، يتمشى ويتماهي الخصرة، على موقع djkimo.com.